مادة. لا هاي اللي أكلت عليها لكن أيوه. هي كانت مادة واحدة. أيوه أيوه أيوه. بقراها من الأول. نعم. من أولها يعني. بعيد يا شيخ أولها. آه. يقولون المادة فقط. لا لا لا بعد كثير لا لا يعني وصلنا الحكم إلى وصلنا إلى مادة منفصلة يعني عمل قبلها أو فرع منها فرع منها فرع يقول مثال ثان للبيع كذلك لو قال أحد لأهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه مأذون نعم بيعوه بضاعة فإني أذنته للتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبية ولد غيره فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي لأن الإذن الواقع قبل البيع يكون موجودا أيضا حين عقد البيع يعني مستمر صحيحة موجودة هو غبر ليس هو حقيقة هذا ابنه فإنه حمل التبعات ويستفاد من هذا المثال أنه يوجد للضمان في هذا الباب شرطان أولهما إضافة الغار أو الغار يعني الغار الإنسان الغار الذي غر غيره إضافة الغار الولد الصغير إلى نفسه كقوله ابني ثانيهما كونه قد أمر أهل السوق بمبايعته قال لهم أبو شيء نعم إحنا الصبي الصغير إذا أذن له بالتجارة يكون حكمه حكم البالغ في حدود ما أذن له فيه يبيع بالنسيئة يبيع كذا يبيع بأقساط لأن مأذون هذا كبالغ الأهلية فهو قال أذنت له هاي صار مأذون لكن كفل أيضا لأن أمرهم بأن يبايعوه ويكون هو كافل أو ضامن ولو ما يصرح بالكفالة هذه يعني كافل له شيئا صار ظنا إذا أنا أذن له بالتجارة شيء ثاني لما قال بايعوه فكانوا كفل لهم بأمره سواء كان ابنه أو غيره لكن غير ابنه صار بغرر أيضا زيادة نعم أورد بقصد بالشرطين هنا بحيث أنه لو انفرد أحدهم لما كان ضامنا ما يصير ضامن لو انفرد واحد لو قال أنا أذنت له خلاص صار هو يتحمل المسؤولية لكن لما قال بايعوه صار هنا شيء آخر زيادة على الإذن ولو قال لو قال لهم بايعوه ولم يقول هذا ابني نعم ما يتحمل نعم قال المثال الأول من الإجارة لو آجر أحد دابة من آخر على أنها ملكه على أنه ملكه وبعد أن تلفت الدابة في يد المستأجر ظهر لها مستحق وأخذ قيمتها من المستأجر الذي هو بمنزلة أو بمنزل غاصب الغاصب منزلة غاصب الغاصب يعني اشتراها من الرجل لا يملكها بل المستأجر الرجوع على ذلك الشخص ببدل الضمان أي تمام صحيح تمام لأن المستحق أخي يضمن من شاء أما يضمن الأصيل أو يضمن من المال بيده هذا نعم المثال الثاني من الإجارة لو استأجر أحد حائطا من آخر بسنان يعني حائط بسنان نعم إيه؟ على أن يفتح فيها بابا وبعد أن فتح الباب ظهر أنها لآخر ضمن ذلك الشخص أي المستأجر الحائط على الوجه المذكور في المادة 18-900 وله الرجوع ببدل الضمان على المؤجر على المؤجر نعم مثال ثالث من الإجارة لو قال صاحب الطاحونة لمن أحضر إليه حنطة ليطحنها ضعها في الدلو ضعها في الدلو نعم وهو يعلم أن الدلو فيه خرق ولم يخبر صاحب الحنطة بذلك والرجل وضع الحنطة في الدلو فانتثرت في الماء ضمن صاحب الطاحونة بدل الحنطة لأن أمره قال له ضعها وهو يعلم أنها غره يعني غره يعني إيه طبعا طيب لو قال له ضعها في هذا الكيس مطاحونة هو عمل هذا والمفروض أنه يعرف هو آلات الطاحونة مالته فلما يقول له بصاحب البر خليها في هذا ابتداء حتى يقدر يطحنها وكذا فيتحمل المسؤولية إذا تبين أنها مخروقة وهذا مو كرجل غريب ما له دخل لو صاحب عمل صاحب هو صاحب هذا عارض فأمره يعني الآلة سليمة فيتحمل المسؤولية لكن لو شخص آخر وقال له هذا قال له ضعها بالدال ما يتحمل شيء ولا يترتب عليه شيء. طب لو قال لها ضعها في الدل فذهب الرجل ليضعها ورأى فيها خروق كثيرة. يقدر يمتنع. لا وسكبها. من يضمن؟ لا هو ما مجبور يعني هو ما مجبور، قد يكون هذا مو خروق، هو مو فني ولا يفحص للدلو. المفروض أنه هذا الدلاء كلها الموجودة مفحوصة وصالحة للاستعمال، مو شغلة هذا جزء ثقب وهذا خفي. لا إذا كان ظاهرة الثقوب، لا إذا عرفها تماما يعني واضحة بحيث هذا لا يسعه جهله. نعم يمتنع ويظل هذا، وإذا فعله هو يضمنه. نعم نعم. قال أما لو غر أحد آخر في ضمن عقد الهبة أو الصدقة وما شابه ذلك من عقود التبرع فلا يضمن ضرره، لأنه لا يستحق وصف السلامة في عقود التبرع، لا يستحق وصف السلامة في عقود التبرع. يعني قال له أخذ هاي الهبة هاي كذا من شنو وتبين أنها مو صالحة أو يعني أي شيء، هذا ما يضمن له فس شيء. نعم. يعني هبة هذه يا شيخ هذه يعني مضطردة يعني عند لا ما شاء ما أظن فيها خلاف، ما فيها خلاف لأنها مبنية على الخداع على بعض قواعد، بس الكفالة بالأمر يصير إلى حق الرجوع، إلا ما للكفالة بعض الفقهاء يجعلها مو يعني تهبة يعني تتحمل أن تكون مضمونة عليها، ولذلك لكن الغالب هي يعني مسألة هبة هي التي يقول بها الفقهاء. بشفت عند أحدهم يقول هي خلاف ذلك، ولذلك كفالة البنك لمن يريد من التجار أن يعطي كفالة ضمان إلى الجهة التي يشتغل عنها يعطيها بأجر يعني يأخذ منها، وهذا ما يجوز في هالحالة، لأنه الأعمال المقاولات اللي يعملها المقاولون مع الحكومات دائما هاي مشروع كبير كبناء مدارس بناء سكنات ملايين يعني كلفتها، فيريدون منا ضمان، يقدم ضمان إذا أخل بشروط المقاولة أو إذا تأخر أو إذا كذا كذا يضمنه، فهذا وين يروح للبنك؟ البنك ما يعطي ضمان إلا بأجرة يسميها ضمان، أجرة الضمان، وهي في الحقيقة مو أجرة الضمان، وإنما يحسب قد مبلغ الضمان قد المدة اللي يبقى ضامنا فيها، فيقول له الأجرة هالقدر. هذا حقيقة يعني ربا، هذا يعني مال الضمان، لأنه يقدر يخلي فلوس من عنده في البنك وتجمد إلى حين تنتهي المقاولة، لكن التجار ما يفعلون هذا لأن فلوسهم تجمد في الحالة، ويستسهلون يشغلوا شيء آخر، يستسهلون هذا أمر، والبنك يعطي ضمان مو ما يعطي، لأن يعرف تاجر مليء وكذا إلى آخره، لكن بقى أجر، وهذا ليس هكذا. طب لو وهب يا شيخ شخص لآخر يعني هبة ثم بعد أن قبضها الموهوب له أتلف الواهب هذه الهبة، هل يضمن؟ الهبة تتم بالقبض، صارت ملكا، صارت ملكا وصار الواهب أجندي عنها، فإذا أتلفها خلاص، فإذا أتلفها ضمن، ضمن يعني أتلف مال غيره. نعم يعني تغير الملك، سبب تغير الملك كأنه تغير العين نفسها. أليس له الحق في الرجوع بالهبة؟ لا إذا أخذها لا ما يقدر يرجع، لا تمت الهبة، ولكن عند بعض الفقهاء يجوز هذا، لكن الغالب أنهم يجوزون يحتجون بحديث الراجع في الهبة، ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالراجع في قيه أو كذا. نعم. يا شيخنا الآن يعني لو واحد تبرع لواحد بسيارة مثلا وهذه السيارة فيها عيب يعني يؤدي إلى جناية على نفسه أو على الغير، جوز منها يصير أقول له مالك، ما يعرف يذبها سكراب، ما أكون ضمان، شنو ضمان؟ لا لا ثم ساقها فتقلب بالسيارة مثلا، خلاص قلب ساقها مالتها هاي صارت، لا يضمن الواحد؟ لا ليش يضمن؟ هم يضمن، ما يضمن أخي، السيارة ما فيها بريك، ما له لازم الطاهية روح فحصها أنت، ما هذا إلا إذا بيها فرج عيب خفي ويتقصد يريد يأذي هذا، هاي خداع تصير. خداع، هاي مسألة ثانية في الجنائية هذه. يعني إذا تقصد فيكون يعني يضمن. نعم. إذا قصد الخديعة فيضمن. جناية تصير جريمة هاي، مثل فرد واحد ما يعرف يمطي رشاشة أو يمطي فشي وهي قنبلة يقول لها هاي بالله زينة هذا. من هالتركيب هذا. هذه تفاحة يقول. إيه تصير هذه. أسود يذبون قنابل مثل الحلوى شكل الأطفال. من هالباب هذا. يجيبون الأطفال أقلام تنفجر. أشياء كثيرة. قال حكم مستنبط من هذه المادة، جاء في هذه المادة عقد المعاوضة ويقابله عقد التبرع. وعقد التبرع قسمان. القسم الأول هو ما يعود نفعه إلى القابض كالهبة والصدقة والعارية، فلو غر أحد آخر في هذا القسم من عقد التبرع فلا يضمن الضرر لأنه لا يستحق في عقود التبرع. فلو غر أحد آخر في هذا القسم من عقد التبرع فلا يضمن الضرر لأنه لا يستحق في عقود التبرع وصف السلامة. أبو السعود في الهبة يعني مو مسألة هنا، يعني غره مو معنى الخداع والكذا، مثل ما نقول يعني غر فلان حب الناس له أو الجاه أو الوظيفة، يعني هو جعله ما يلتفت إلى ما فيها. لو كان هو يقصد بإضرار والأذية الكذا لكن هو ما يزل بيها وما مهتم بيها، يفحص الهيال زينة ومو زينة طاهية ما يتحمل ضرر. قال ولو تلف المال الموهوب في يد الموهوب له بعد قبضه إياه فظهر بعد ذلك مستحق للموهوب وضمنه للموهوب وضمنه للموهوب له فليس له الرجوع على الواهب، لأن الواهب لا يضمن في الأصل. لكن هاي المسألة محل نظر حقيقة. لا تمام. قال ولو تلف المال ما يخالف صح، هذا تلف المال هذا الموهوب جاء يأخذ له هو لو بدل، لأن قاعدة عندنا إذا تعذر الأصل فيصار إلى البدل. نعم. هاي قاعدة، فهو مستحق هذا تلف عنده يضمنه لأن وجده عنده يريد يرجع للواهب مو أيوه. ما هو ما أخذ معه وضع حتى يرجع له، هو هنا قال لا يرجع للواهب ما يرجع عليه، هذا صحيح ما الواهب ليس له الرجوع صح من هالباب يرجع للواهب صحيح هذا. إلا إذا كان خدعه أو شيء آخر أو ما لم يكن الواهب، يقول ما إيه؟ لم يكن الواهب قد ضمن له سلامة الموهوب. واحد هاي قدر ثاني جديد هذا ضمان يعني ما الضمان الدرك هاي. نعم. كفالة الدرك إذا ظهر له مستحق أو ما إلى ذلك هذا صحيح. نعم. الضمان هنا يا شيخ طيب ما في معاوضة، لا هو مو ضمن ما الأساس معاوضة، يعني ضمن أنه إذا ظهر مستحق مثلا ويعرف أن الاستحقاق هذا حكمه ما يريد يتحمل هذا الموهوب له، يعني الهبة يتحمل مسؤولية أنه هكذا، لكن يعتبر في حكم غير القادر للهبة. لا من المستحق مؤاخذة يرجع على الواهب بهالحالة. لا بس لا الواهب يريد يتخلص لو يضمن له السلامة ابتداء لو يتركها الحكم هذا اللي سمعناه بدون شرط، هذا الحكم اللي سمعناه هو الذي يجري. قال كذلك لو أعار أحد ماله لآخر وبعد أن تلف في يد المعار إليه استحقه مستحق وضمنه المعار إليه لا وضمنه المعار إليه فليس له الرجوع على المعير بالشيء الذي ضمنه، لأن الإعارة تمليك منفعة بلا أجر فكأنها هبة منافع. وإنما لا يرجع المستعير بضمان الاستحقاق لأن الرجوع به يسبب الغرور وهو يغره أحد، لا يسبب لأن الرجوع إليه إيش؟ لأن الرجوع به يسبب الغرور، لا لازم بسبب الغرور بسبب إيه؟ بسبب الغرور وهو لن يغر أحدا مو؟ وهو إيه؟ لم يغره أحد يمكن إيه؟ لم يغره أحد هكذا إيه؟ قال لأن الرجوع به بسبب الغرور وهو لم يغره أحد لأن المغير المعير متبرع كالواهب كثرة الأخطاء وليس على المحسنين من سبيل. ما على المحسنين من سبيل أظن ماكو بها واو مو ايه ما على المحسنين الواو ما موجودة في الآية. القسم الثاني عقد التبرع الذي يعود نفعه إلى الدافع كالوديعة ومال المضاربة. هذا مو تبرع أخي، هذا مو تبرع. التبرع هو في الحقيقة بالنسبة ما تبرع بشيء، هو لا مو صاحب الوديعة. تبرع منين؟ من المستودع يعني اللي خديت عنده الأمانة. نعم هو متبرع لأنه راح يلتزم بالحفظ متبرع بالحفظ. نعم وهذا لمصلحة المصلحة المالك المودع. نعم. عقد التبرع الذي يعود نفعه إلى الدافع. يعني يسمي عقد التبرع. نعم. كالوديعة ومال المضاربة ومال الشركة. إذا غر أحد آخر في هذا القسم من عقود التبرع ضمن ضرره أيضا. وعلى ذلك فقوله عقد محاوضة في المجلة ليس احترازيا بالنظر إلى هذا. مثلا لو أودع أحد مالا عند آخر على أنه ملكه. على أنه ملكه. فظهر له مستحق بعد أن تلف في يد المستودع. وضمنه المستحق. وضمنه المستحق بدل الوديعة لكون الوديع بمنزلة غاصب الغاصب. بل المستودع الرجوع بما ضمنه على المودع أيضا. لأن قال له هذا ملكي. لأنه غره بقوله إن الوديعة ملكي. ملكي نعم. ملكي. حموي في المحل المذكور. نعم. مثال من القسمة. قد جاء في رد المحتار أن التغرير بالقسمة موجب للرجوع. واعلم أولا أن القسمة قضاء لا تجري فيما كان مختلف الجنس. القسمة لا تكون في مكان مختلف الجنس. يعني قسمة واحد أراضي مشتركة بين اثنين أرض وأغنام وكذا كذا ما تصير هاي قسمة بيناتهم. لازم يعني واحدة الجنس أراضي تصير بها قسمة. تقبل القسمة بالتساوي. تقبل القسمة. كعدة قصور وحوانيت ومزارع. ولنفرض عرصتين مشتركتين. أما إذا مسح ما غير قابل للقسمة فصير القسمة عن طريق بيعها هاي إزالة الشيوع أما بالقسمة وأما ببيعها وتقسيم ثمنها. بلى ولنفرض عرصتين مشتركتين بين اثنين. قسمة قسمتا بينهما بالرضا فأخذ عمرو إحداهما وأخذ الأخرى زيد ومن ثم بنى زيد في حصته بناء فظهر بعد ذلك مستحق لعرصة زيد وضبطها فلزيد أن يسلم نصف البناء إلى شريكه عمرو ويضمنه قيمته قائما عند تسليمه. طيب ونصف الأرض له نصفها يرجع إلى نصف الأرض الذي أخذها عمرو. هو إذا كان الاستحقاق على البناء هذا الحكم موجود الاستحقاق على البناء مو على الرقبة. نعم. قال أما إذا كانت الأموال متحدة الجنس كعرصة واحدة أو قصر واحد أو حانوت واحد أو مزرعة واحدة وجرت القسمة فيها قضاء بمقتضى المادة كذا فالتغرير بهذه القسمة لا يوجب الضمان. مثلا إذا كانت عرصة واحدة مشتركة بين زيد وعمر وبعد أن بنى زيد في حصته بعد القسمة بناء ظهر مستحق لحصته وأخذها فليس لزيد أن يضمن عمرا نصف البناء بتسليمه إياه لأنه صار قسمة قضائية فلم يبقى فرد حق لكل منهما بالآخر استقل واستقلال كامل فيها. يعني هذه مثل ما يعرف في بغداد إفراز غير قانوني أو غير شرعي إفراز هكذا يسموه والسند هم يكتب فيه. ليش؟ لأن بعض العقارات يشترط في القسمة أن يكون كل قسم مساحة لا تقل عن 100 متر مربع في البيوت. فإذا كان أهل البيت المشترك هذا قسموه بيناتهم مو قسمة قانونية تسجل في دائرة العقار هم بيناتهم قسموه هذا يسمى إفراز غير رسمي. يبقى هو بالنظر للدولة بالنظر لدائرة العقار مشاع لا يزال. ليش؟ لأنه الإفراز الرسمي يشترط فيه أن كل جزء تكون مساحته ما لا تقل عن 100 متر ولذلك هذا ما يبقى إلا إذا كان هناك رضا بيناتهم. فإذا واحد ما قبل الكذا وما قدروا يتراضون تزال هذه الشركة وإن صارت مفرزة بصورة غير رسمية بالبيع يباع. هذا صارت يعني حوادث كثيرة من القبيل. قال والفرق بين القسمتين عدم جواز الجبر في الأولى وجوازه في الثانية. لأنه قبل القضاء ما تجبرني بالقضاء. القضاء شنو؟ ولاية مع الإجبار. وهذا هو الفرق بينه وبين الإفتاء. المبتي يعني يبين لك الحكم لكن ما له سلطة يجبر المستفتي. القضاء لا يعرف يبين لك الحكم ويجبرك على أن تلتزم به. ولذلك القضاء يقال ولاية مع إلزام والإفتاء إخبار بالشر بدون إلزام. يا شيخ لماذا الشريك يضمن؟ لماذا لم يضمن البايع الذي باع للشريكين؟ مو هذا باع هذا حصته هذا لا اقتسمه بس ليس بيع. شنو التزم؟ اكتسم يعني ل هذا العرصتين ثم بنى زيد في العرصة بناء. لا مو قسموها زي يقول مو قسموها الأخ يكون مثال زقراب الله مرة ثانية. قال أما إذا كانت الأموال متحدة الجنس كعرصة واحدة أو قصر واحد أو حانوت واحد أو مزرعة واحدة وجرت القسمة فيها قضاء هاي قضاء ملزم الصير بمقتضى المادة كذا فالتغرير في هذه القسمة لا يوجب الضمان مثلا إذا كانت لأن القاضي يرفع بعد كل نزاع ويجعل كل واحد مستقل عن الآخر استقلالا كاملا كأنه ملكه بهذه الحيثية. أما القبل المادة القبلها بالترابي التغرير في القسمة موجب للرجوع. أعلم أولا أن القسمة قضاء لا تجري في مكان مختلف الجنس أول شرط كعدة قصور وحوانيت ومزارع تمام. ولنفرض عرصتين مشتركتين بين اثنين قسمتا بينهما بالرضا فأخذ عمرو إحداهما وأخذ الأخرى زيد ومن ثم بنى زيد بحصته بناء فظهر بعد ذلك مستحق لعرصة زيد وضبطها فلزيد أن يسلم نصف البناء إلى شريكه عمرو ويضمنه قيمته قائما عند تسليمه. أي تمام لأنها قسمة مو قضائية وظهر مستحق فينظر إلى ما يعترف في هذه القسمة الرضائية. إذا كانت نعم. عرصة واحدة واقتسمها بالتراضي من غير قضاء هل له أن يرجع؟ لا هي موجودة يعني عرصتين مملوكة ما إذا كانت واحدة واقتسمها بالتراضي لا بالقضاء هو بالتراضي هذا حكاية هذا الحكم مالها إذا ظهر مستحق لا ظهر مستحق لا هنا تراضي التراضي ما يسرع على الغير حكم القاضي حجة عامة وليس حكم خاص حكم تلزم يعني يجب على الكل أن يحترموا هذا الحكم القضاء وفيه إلزام أيضا لكن في الإفتاء ما في إلزام للمستفتي مبتي بين للحكم وكيف عاد لكن القاضي هو اللي يحكم يبين الحكم الشرعي لكن يلزم لأن الأصل بالقاضي يبين الحكم الشرعي في هالمسألة هذه. لا هو كأنه ذكر هنا إذا كانت متعددة فالقضاء لا يستطيع أن يحكم فيها إذا كانت متعددة. لا مضها راح هو. أي نعم. هو راح هاي المسألة. إذا كان الشيء متعدد. لا واحد هذه راحت هاي مال المتعدد. بيحكي على مسألة قسمة رضائية وقسمة قضائية. لا شيخنا هو ذكر المتعدد قال مثال من القسمة نقرأ من البداية. قد جاء في رد المحتار أن التغرير في القسمة موجب للرجوع نعم هكذا قال yeah. واعلم أولا yeah. أن القسمة قضاء لا تجري فيما كان مختلف الجنس يعني ما ينذر هذا ما تجري إلى التراضي فقط لا مختلف الجنس ما ينذر هذا بيناتهم هم بعد ذلك يترابون ويأيدون هذه القسمة مع هذه المسألة يعني لا تجري في مكان مختلف الجنس عدة قصور وعدة حوانيت وعدة مزارع ولنفرض عرصتين مشتركتين بين اثنين قسمتا بينهما بالرضا فأخذ عمرو إحداهما وأخذ الأخرى زيد ومن ثم بنى زيد في حصته بناء فظهر بعد ذلك مستحق لعرصة زيد وضبطها فلزيد أن يسلم نصف البناء إلى شريكه عمرو ويضمنه قيمته قائما عند تسليمه هنا ضمنه في هذه الحالة لأن المستحق ظهر لحصة هذا الذي بنى عليها وظهر المستحق على حصته هذه قال وضمان الغار صفة السلامة موجب للرجوع ضمان الغار صفة السلامة موجب للرجوع مثلا لو قال أحد لآخر اذهب من الطريق الفلاني فالطريق أمان وإذا كان مخوفا وسلب مالك فأنا ضامن به فإذا سلب مال ذلك الشخص بمروره من ذلك الطريق ضمنه الضامن باعتبار كأنه غره بهذا يعني لم يبين له الحقيقة أما لو قال له هذا اذهب طريق هذا آمن دون أن يضمنه ما يعرف شيء ليس عليه شيء حتى ولو كان في عقد تبرك إيه ما عليه شيء ما عليه شيء طب إذا كان فعلا ما بيسمي يا بحر الطريق مأمون شو تقول أنت من أعتقد هذا مأمون خلاص ما عند لكن السلوك هو أنا ضامن إذا صار عليك شيء لما يرى من تردد هذا المستبتي الذي شجع عليه يضمنه في الحالة هذه لأن بيقول له أنا ضامن يعني لو قال له لا هذا الطريق ليس آمنا ليس آمنا خلص على الكلام ممكن تمشي فيه امشي فيه يعني ما في يعني ضمان هذا القصد يعني ليس فيه معنى ضمان لا صراحة ولا دلالة طيب لو قال شخص لآخر امضي من هذا الطريق وأنا أضمن لك أمانه وفعلا هذا مشهور أن الطريق آمن ما يخالف هذا صار كثير يا ابني مشهور أن الطريق آمن أدم الولد ليس على بس هذا ما يعني لو قلت له واحد امشي من طريق الستين وأنا أضمن لك أمانة فين يجي؟ لا ما تقول أنا أضمن أخي صرت ضامن حتى ولو كان الطريق هو حادثا ضامن آمن أنت اعطيت فرد أمان جديد لك. ليش قالوا الوكالة الضمان والكفالة هي يعني مخاطر؟ لذلك ينبغي الابتعاد عنها. في البداية ذكر هذا الشيء. إيه ذكر هذا وإحنا قلنا لازم هذا قطع سبيل المعروف. أو يدخل الإنسان أحيانا نفسه بورطة. هذا كان واحد دكان يبيع أدوات احتياطية في بغداد. توجد محلات خاصة لبيع أدوات احتياطية مع سيارات. فواحد كان قطعة من هذا. الدين ممنوع بأمر من قطع المعروف. هذا بعد الدين مطلوب إياه. قال بعد ما بيع الدين. كأنه بأمره صار. قال ولا يشترط بضمان الغرور على هذا الوجه أن يكون المكفول عنه معلوما. أما إذا لم يضمن الغار صفة السلامة فلا رجوع. مثلا لو قال أحد لآخر اذهب من الطريق الفلاني فالطريق أمان ولم يعقب ذلك بقوله فأنا ضامن مالك إذا أخذ. فإذا سلك الرجل ذلك الطريق وسلب ماله فلا يلزم الضامن ضمان حتى أنه لو دفع إلى المسلوب بدل ماله بزعم أنه يلزم يرجع عليه فله استرداد ما أعطاه لأن ما ملزم به لأن قاعدة من دفع ما ليس بواجب عليه يرد إذا تبين أنه واجب عليه. طيب إذا كان الذي سلب ماله هو ابنه أبشا. هل يضمن ذلك؟ لا مسؤول عنه هو إذا كان صغير مسؤول إذا بالغ لا بالغ مالي لازم كل نفس بما كسب مسؤول نعم. طيب الباب الثالث في البراءة من الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول وستدرج خلاصة مسائل هذا الباب المبهمة فيما يلي. خلاصة الباب الثالث البراءة من الكفالة. يبرأ الكفيل من الكفالة في المسائل الآتية. واحد إذا سلم الأصيل أو الكفيل للمكفول له المكفول به. صح. اثنين إذا أبرأ المكفول له الكفيل أو أقر بأنه لا حق له عنده. تمام. لكن لا تستلزم براءة الكفيل براءة الأصيل. صح. بخلاف براءة الأصيل فإنها تستلزم براءة الكفيل. تمام. لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع. تمام. ثلاثة البراءة من الكفالة بالنفس. أولا تكون بإبراء المكفول له الكفيلة. ثانيا بتسليم المكفول به إلى الطالب. ومكان التسليم إذا كان معينا فيها وإلا ففي المكان الذي تمكن المخاصمة فيه. في المكان الذي تمكن المخاصمة فيه ماذا يقصد بهذه العبارة؟ يعني أما المحكمة بالمدينة موجود مكان شرطة مو بالصحراء يسلم فيها يمكنه. نعم. ثالثا بوفاة المكفول به أو الكفيل. هذا على الكفالة بالنفس أكو نوع من الامتيازات في الأحكام. نعم. بوفاة المكفول به أو الكفيل ولا تبطل الكفالة بوفاة المكفول له أو بتسليم أحد الورثة أو الأوصياء المكفول به. فلا يسقط حق مطالبة الآخرين. أربعة البراءة من الكفالة بالمال. أولا تكون بوفاة الدائن منحصرا إرثه في المدين. يعني هو يعني صار الوارث ماله هو الكفيل. الكفيل هو الذي صار وارث. نعم. ورث الدائن الكفيل هو الوارث الوحيد للدائن. مات الدائن بعد يعني يكفل نفسه. نعم. ثانيا بوفاة الدائن منحصرا إرثه بالكفيل. ثالثا بإحالة الكفيل المكفول له على آخر وقبول كل من المكفول له والمحال عليه تلك الإحالة. رابعا يبرأ الكفيل من الكفالة الحالية فيما لو كفل بثمن المبيع وفسخ البيع أو ضبط بالاستحقاق أو استرد البائع بخيار العين لأنه تبين أن العقد الواقع غير ملزم بالثمن. يعني إذا سقط الثمن سقطت الكفالة ما ملزم بالثمن لأنه المشتري إذا يرد معيب أو مستحق. نعم. أو نعم. هذا إجمال بين البعض هذا كل حكي مجمل. مجمل. نعم. خامسا يخلص الشخص من الكفالة فيما لو كفل بدل عقد الإجارة في مدة معينة وانتهت تلك المدة. يستثنى من ذلك حالتان: الأولى إذا أدى الكفيل الدين، ثانية أو أحال المكفول له على آخر، فالأصيل يبرأ من الدين في هاتين الحالتين ببراءة الكفيل. تمام. يعني هذه حالتان يبرأ فيهما الكفيل أو يبرأ الأصيل ولا يبرأ الكفيل أو يبرأ الكفيل يبرأ الأصيل ببراءة الكبير. لا هو إذا إذا إذا برأ المكفول له المكفول عنه من الدين يبرأ الكفيل. إيه. يبرأ الكفيل. لكن إذا أبرأ المكفول له الكفيل من الكفالة بس هو يستفيد منها وتبقى المديونية على الأصيل. لكن براءة الأصيل براءة للكفيل. نعم. لكن براءة الكفيل لا لا تستلزم براءة الأصيل. قال يستثنى من ذلك حالتان: الأولى إذا أدى الكفيل الدين، الثانية أو أحال المكفول له على آخر. فالأصيل يبرأ من الدين في هاتين الحالتين ببراءة الكفيل لأنه أحال، الكفيل أحال. لا مو هذا، لما أحال مو أحال بالدين، قال أحال برئ الذمة، فكأنه سلم الدين إلى هذا فيبرأ الأصيل. كأنه أحال ذمته وذمة المدينة. نعم. إلى هذا. لا هو كأن الكفيل لو يسلم الدين يبرأ إلى صله، ما يبرأ؟ يبرأ يبرأ خلاص. فإذا قبل الحوالة المحال المكفول له قبل أنه يحيل الكفيل على شخص آخر، فكأنه استلم هذا المبلغ وقبل حوالته على المحال. يعني الحالة أداء، تصير أداء. إيه صار أداء. لا يمكن أن يجتمع مدين ومحيل في نفس الوقت في نفس الذمة، أن يبقى الدين في ذمة محال عليه وفي ذمة الأصيل. شوف. لا شوف، أنا الدائن وأنت الكفيل، عبد الله هو المكفول عنه مو هكذا؟ فأنت الكفيل، بدل ما تعطيني فلوس الدين، لو تعطيني الدين يبرأ الأصيل ولا ما يبرأ؟ يبرأ. الكفيل أنت ما تعطيني الفلوس، وإنما حولت لي على شخص بأن يستلم الدين من المحال عليه، وأنا قبلت. خلص الدين ولا ما خلص؟ خلص من الكفيل. فلما ما بقى الدين في ذمة الكفيل، هو الدين ماليش، دين الأصيل. صحيح. فالأصيل أيضا يبرأ. نعم. نعم. قال اثنين: يستثنى ما لو حلف الأصيل أنه ليس عليه دين فيطالب الكفيل دونه. ثلاثة: وقيد الإحالة هنا ليس احترازيا، لأنه أولا لو تبرع أحد بالمكفول وطالب إحالته عليه يبرأ كل من الأصيل والكفيل. ثانيا: لو أحال الأصيل المكفول أو على آخر يبرأ كل من الأصيل والكفيل معه. الفصل الأول في بيان بعض الضوابط العمومية. يا شيخ أنا في ما يسأل كنا نريد أن نسألكم قبل ما ندخل في الفصل هذا الجديد. في سؤال قبل أن ندخل في الفصل الجديد، يعني وهي حادثة، يعني وهي امرأة بلغت يعني فوق السن 30، تقدم لخطبتها رجل مصاب بالإيدز بمرض الإيدز، وهي تعلم ذلك وقبلت، وهي وليها لا يعلم، وليها لا يعلم، وهي موافقة وتقول لا تخبروا ولي بأنه مصاب، أنا أقبله على حاله. فبعض الناس يقول يعني لا، أولا هي الولاية مع الزواج عند الجمهور هي شرط صحة الزواج، ما يسوي الزواج نفسه لنفسه. يعني الحنفية هو عند بس الإمام أبو حنيفة قال بأن المرأة البالغة العاقلة الرشيدة تزوج نفسها بنفسها، ولكن لوليها الحق النقض الاعتراض، الاعتراض إذا زوجت نفسها بغير كفء أو بأقل من مهر المثل، بعض شروط عندهم باعتبار أن هذا الزواج يعني يمتد أثره مو فقط على المرأة، على وليها أيضا. أما غيره قالوا لابد من ولي، فهذا وهو الصحيح، يعني لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدول، يعني شهود عدول بها. فهذه شلون المسألة؟ شلون شنو هنا؟ ما شنو عندكم بال؟ لا هو الولي، هو هنا في اليمن. أيوة. شنو؟ لا ولي، لا الولي، الولي لابد من، لابد من، لابد من، لابد من، خلص. بس هو يقول نه. الولي موافق، الولي موافق مش رافض، لكنه لا يعلم أن هذا الرجل الذي خطب ابنته مصاب بالإيدز. لو علم هو ما يمتنع. لا ما أعرف هذا. هل يجب على من عرف ذلك أن يبلغ وليها أن فيه إيدز؟ لا ماكو شرط، ماكو شرط. لأنها ما ندري إحنا هذا أصلاً، هو شلون يعرف؟ ما المعرفة؟ اشتهر عنه أنه مصاب بالإيدز، عرف أنه مصاب بالإيدز. هي عرفت. هي ضرت نفسها والولي ضر نفسه وضرها، ما يعرف هو. بس هل يجوز لها أن تضر نفسها؟ مو ضر نفسها. تتزوج مو تتزوج. وليها أقول لك، وليها. رضى لو ما رضى لا يعلم أن فيه رضي ما يعرف أساس كنا لازم يعرف ما يعرف يسأل عنه الولي ما يلقي موافقة إلا بعد أن يعرف أن هذا كفؤ ويقدر يسأل لازم في الوقت الحاضر أن هناك أمراض تسمى الإيدز وتنتقل إلى البرية إلى الكذا متمام من حقه أن يسأل عن هذا لكن لو بسأل وتجاوز هذا ليس هناك من أسباب فسخ النكاح أو الكذا مسألة المرض أو لا السؤال أنه أشخاص آخرين يعرفون أن هذا الشخص مصاب بالإيدز والمرأة تريد أن تخفي هذا الأمر حتى لا يرفض والدها أو لا يرفض وليها فهل يأثمون هؤلاء الذين يعلمون أنه مصاب بالإيدز إذا لم يخبروا وليها لا إذا كان هو متأكدين منه مو مسألة هذه إذا كان متأكدين هو يعترف عن نفسه يا شيخ لا إذا كانوا متأكدين وليش نفترض أن الطبيب قريبها وهو يعرف على الطبيب مختص أنه هو دا يعالجه وهذا دا يخطب واحدة غريبة أو من أقاربه ينبغي أنه يعني يخبر بهذا الاسم وليها لكن لو أخفى ذلك هل نقول عقد النكاح باطل؟ لا وإنما نقدر نقول نستثنى مسائل الفسخ النكاح للعيب الموجود في الزوج هذه العيوب التي يفسق بها النكاح الحنفية مضيقين بها جدا يعني يجعلوها فقط إذا كانت المسألة ما يمكن يعني أن يكون في الرجل عيوب في الرجل ما يقدر هي ما تملك طلاق أما العيوب التي يجدها في المرأة لا ما يفسخ الرجل لأن عنده حق طلاق أما غير الحنفية شوية يتوسعون الحقيقة حتى الحنابلة وغير يجوز الفسخ إذا رأت الرجل مرأت فيها كذا بها مرض بل أشياء كثيرة فهنا في اليمن إذا وجد شيء مسألة تقدر تفسخ النكاح أو هو وليها يطلب الفسخ باعتبار أنه غرة أو خدع أو ما إلى ذلك أو يعني ما المسألة ما الفسخ لكن العقد هو تم صحيح شيخنا هنا السؤال أيضا هل يجوز لها هي شرعا أن تتزوج بشخص تعلم أنه مصاب بهذا المرض لا ما هي راجعة إلى المرض المرض مهما كان ما نزل منزلة اليقين لا اليقين تسمع أجيب لك ماكو يقين في الأمراض ولا بالكذا يعني اليقين مثلا إذا امتنع واحد عن أكل الخبز حتى مات يعتبر منتحر لكن لو ابتلي بمرض وامتنع عن المداوات ومات لا يأثم لا ما يأثم ليش لأنه يقين هنا فيها عزيمة يا شيخ خالد مو عزيمة إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك شنو المال هذه في المرأة اللي قالت تصرع أي صح هنا قال العلماء هذا دليل على أنه يجوز الصبر على المرض وعدم التداوي أي نعم يجوز هو من جملة هاي الاستدلالات أبو بكر لما مرض قالوا نجيب الطبيب قال الطبيب أمرضني فهذا موجود يعني لكن هنا محل نظر الحقيقة بالنسبة للشخص نفسه إذا وصلنا إلى درجة قطعية أنه إذا ما يتطبب أو إذا ما يسوي هالشيء يهلك أكو مجال للاجتهاد في دائرة ضيقة جدا لكن وليس منها الإيدز هذا ما أظن نوصل إلى هالحالة في الحديث في صحيح مسلم قال كدت أنهى عن الغيلة حتى رأيت فارس والروم يغيلون فلا يضر أبنائهم فينهى عن أن يطأ الرجل زوجته في مرحلة وهي حامل نعم أو في مرحلة ليش لأجل أن لا يضر الأبناء فإذا كان الوطن يضر الإنسان بأن يهلكه ويميته لا هو لا مو هذا هو ترك هذا لا قال حتى رأيت فلا يضر علم أنه ليس هنالك ضرر أدل ما يخالف صح كان في إذا كان في منعهم المنع قد يكون على منع تحريمي ومنع يعني مكروه أو احتياط أو ما إلى ذلك ما هي المسألة يا أخي لما تقول تواجد ما هي مسألة كبيرة إذا ترك يأثم إحنا ما عدنا يجي هذا نقدر ننصح نرشد فقط أما أن تجعله ملزم يجيك لك دليل شرعي هذا هاي المسألة شيخنا الأخ يسأل يقول لو رضيت به وعقد عليها هل يجوز لها أن تمكنه من نفسها هو مرض رضا هو في هذا المرض مهي رضت أخي مثالكم أنه رضت وتعلم بأنه إيش اسمه بس سينتقل المرض إليها أدل عرفت هي مو هكذا ورضيت راضي القاضي راضي مو بتجي عليها خلاص هل الإنسان يملك نفسه بأن يضرب نفسه هل يجوز للإنسان أن يطلب المرض إذا لم يأتي يشرب السم أو أن يشرب السم؟ لا يجوز. أليس هذا شبيها بهذا؟ السم قاتل هذا، جعله الله قتل. مو ضربنا مثل كالممتنع عن الخبز والماء، صحيح. إلى أن مات يأثر، لكن لو امتنع عن شرب الدواء حتى ما تأثم لا يأثم. خلص. إذا فرق أكو بين ما هو بسنة الله تعالى جعل شيء قطعي، من هالأكل ما يقيم به البدن، الجوع والماء وما إلى ذلك، إذا امتنع حتى مات يكون منتحر. هذول اللي يمتنعون يضربون عن الطعام يطوهم غذاء، لو من حلقة لو من خشمة لو يضرب كذا يعني حتى لا يموت. فهل يجوز هو الإنسان أن يضرب عن الطعام لتحقيق مطلب شرعي؟ نعم يجوز، بشرط لا يصل إلى حد أنه إذا استمر يموت. فالممتنع عن الدواء حتى مات بسبب هذا لا يأثم في ذلك. أكثر من عاش بعد أن أصيب بالإيدز، أكثر من عاش 15 سنة بعده يموت، هذا أكثر من يعيش بعد أن يصاب بهذا المرض. شكو ماكو ناس بدون ايدز يموتون قبل 15، لكن 15 يعني ما فيش واحد مصاب من 400 مليون. هذا احنا نوصي به يعني يريد أن ونرجحه، لكن لا يصل امرنا الى درجة الايجاب وتركه الى درجة الارتكاب المحرم. بس ام لكم شركاء شرعوا لهم من ولذلك عقد النكاح لو خلى من الشهادة الطبية شنو حكمه، صحيح لو باطل؟ اذا واحد ما جاب شهادة وراح وزواج زوجة الذرية باطل هذا عقده؟ لا صحيح. خلص شيخنا، هذا يجرنا إلى مسألة أخرى. هذه الحقيقة عبرت هيك مسألة على مجمع الفقه ايه خطر. في إحدى الجلسات ما أدري هذا، فكان أخونا المفتي السابق نصر الله أو فريد واصل أظن، نعم، فذكر قال نعم هذا إذا ما كان هذا ولي الأمر اشترط مسألة للنكاح الصحيح وتسجيله أن كذا بشهادة طبية سلامة يخبي. أنا الحقيقة اعترضت على هذا، قلت له شروط الصحة هذه مو إحنا نجيبها من عند جاتنا، شروط الصحة محددة في الفقه الإسلامي، أن يكون ولي شهود اثنين، يعني هالشروط هذه نتزيد بشرط جديد نجعل النكاح باطل لفوات هذا ما يصح. يملك الوصي ولي الأمر الوصية يوصي ويحبب، أما يصدر أمر بأن النكاح يكون باطل بدون ذلك هاي لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فأظن يعني صار النتيجة أنه أخذوا بها الرأي. نعم شيخنا، يجرنا إلى مسألة أخرى، لو أن شخصا حقن آخر بالإيدز، نعم، هل يضمن؟ نعم، هذا ضرر يعني عندنا ضرر مو موت، هذا ضرر مثل فوت واحد كسر ايده. فمات هذا صاحب الايدز بعد 15 سنه، هذا صار يعني قتل عمد الخطا، نقدر نسميه عمد الخطا. عمد الخطا يعني مو قتل، هذا القصاص. نعم، لا يؤدي القصاص. لا لا, لا, لا ما في قصاص يعني البلغاريات في ليبيا، لا قصاص فيها، نجعل هذا بمنزله القتل الخطا تسبب في قتله، فيقدر يضمن في الحالة. يا شيخ على هذا، الطبيبات البلغاريات في ليبيا حقنن 500 طفل فمات منهم 400، فهل حكموا عليهم بالإعدام جميعا لكن أطلقتهم ليبيا، هل الحكم هذا صحيح شرعا؟ ما نزل هذا، إذا كان شيخنا إذا كان يعني تذبت الأطفال دول أخذوهم بما يموتون نظرا لكونهم أطفال يمكن يعني، لكن ما يصل أعتقد إلى القتل العمد، لأن القتل العمد هو أن تستعمل آلة وأنت قاصد قتله وتستعمل آلة الغالب فيها إحداث الموت، لكن عندك عزيمة على قتله، عزيمة قاصدا قتله شيئا يصير. في مسألة القصاص يشترط فيها أولا يوجد عزيمة عند الجاني بإزهاق روح هذا الإنسان، اثنين أن يستعمل آلة من شأنها أن تحدث الوفاة غالبا. أبو حنيفة متشدد يقول مو فقط يستعمل آلة الغالب تؤدي القتل، لا معدل القتل، معدد. أيوة. ولذلك إذا واحد جاب حجر كبير وذب على إنسان نائم وقتله، عند أبو حنيفة ماكو قصاص، لأن ليست الحجارة الكبيرة معدة لإزهاق الروح. عند الصاحبين أبو يوسف وكذا وأبو يوسف والبقية الحنابلة والمالكية كلهم يقولون لا يشترط في الآلة التي تستعمل في القتل أن تكون معدة خصيصا، وإنما يكفي أن يكون القتل يحدث فيها غالبا سواء بالحجر أو بالعصا الغليظة أو بخنقة أو بست حلقة حتى يموت، أو تغطيسة في الماء إلى أن يموت بيرتب من رأس الجبل. فهي كلها أدوات تستعمل آلات أو أفعال تؤدي إلى القتل غالبا، فيكفي هذا الاعتبار أنه قاتل عمد. شيخنا الحقن بالإيدز فيروس الإيدز يؤدي إلى الموت غالبا؟ والله عجبا إذا وصلت إلى أنه هكذا. نعم تأخذ آل مثل. أنا سألني طبيب يا شيخ حول هذا السؤال فقال لي هل يجوز أن يتزوج اثنان فيهم الإيدز؟ قلت هل الجماع يزيد من هذا الفيروس؟ قال بالواقع لا يضر، حتى وإن كان شخص فيه إيدز والآخر ما فيه إيدز لا يضر بالواقع. فقال إذا كان بها، فأنا أخبرته قلت إذا كان يعني إذن في هالحالة أصبح ليس قطعيا باحتمال أنه يقدر يستعمل الواقع عند الجماع مع امرأته وكذا. فالشاهد من ذلك أننا يعني مسألة الأشياء يعني نتحرك فيها ما نتوسع كثير. نعم لكن هي تكون محل إرشاد واستحباب وما إلى ذلك جيد على الصحيح، إعداد العدة لإمكان الأخذ بالاستحباب. مثلا يصير استحباب للرجل أن يفحص قبل ما يتزوج صحيح، لكن لازم تكثر العيادات الطبية وتجعلها مجانية، مو بس تعلن وما عندك أطباء يفحصون أو كذب يأخذ الأجرة ويكتب لك أنت خالي من الأمراض، مو لازم يعدون عدة كافية، أطباء كثيرين، مستشفيات مجانية، فحص مجاني، ممكن هذا وينتشرون في المدن وفي كذا وهكذا. يا شيخ أنا العيب هو لحق الزوجة أم لحق الولي؟ يعني العيوب الذي يفسخ بها النكاح الأمراض أظنها لحق الزوجة، فإذا وافقت الزوجة وإن لم يكن وليها موافق لا مو هذا ينتقل للذرية للأطفال من أطفال هذه. نعم قال الفصل الأول في بيان بعض الضوابط العمومية يبحث في هذا الفصل في البراءات التي تقع في كل أنواع الكفالات، كما في البراءة من الكفالة بالنفس والكفالة بالمال، وفي الفصول الآتية يبحث عن البراءة من كل كفالة على حدة، ولذلك فقد جاء في عنوان هذا الفصل الضوابط العمومية. يعني ضابط بكل الكفالات، معدة كفالة بالنفس وكفالة بالمال كما أمرنا. قال المادة 59-600 لو سلم المكفول به لو سلم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة، تمام، سواء أكان المسلم النفس أم المال، وسواء أكان المسلم الأصيل أم الكفيل، أم كفيل الكفيل. يعني أن المكفول له وصله المكفول به وهو واحد، نعم، سواء جابه هو المدين الأصلي أو دج واحد أو وكل واحد، يعني وصله، نعم، يبرأ. نعم. قال لأن الحق الواحد كما هو مذكور في المادة كذا لا يستوفى من اثنين كل على حدة، ولأن المقصود هو وصول الحق وقد وصل. نعم. خلاص. قال وبما أن هذه المادة مجملة للغاية ومحتاجة إلى بعض تفصيلات فلنبادر إلى الإيضاحات الآتية. نعم. إن المكفول به على ثلاثة أقسام. نعم. نفس ومال وتسليم. نعم. ويقسم كل، لكن هو الوكافة من نفس تتضمن التسليم، لكن بما أنه قد يكون التسليم مو يخص إنسان، يخص حيوان مثلا أو يخص شيء جماد أو مال، فذكر التسليم. ولا الكفالة بالنفس تتضمن التسليم، لأن شنو ضمان الكفالة بالنفس؟ أن السلمة إلى الجهة المطلوبة للمحكمة أو للمكفول له وما إلى ذلك. فكل كفالة بالنفس متضمنة أو تتضمن التسليم. نعم. وكفالة النفس كما مر تؤول إلى الكفالة المالية. إلى المالية، نعم. طيب لو قال يا شيخ أنا أضمن تسليمه ولكن لا أضمن المال، اشترط هكذا بس نفسه. أيوة. أيوة. ولا أجل هذا راجع للمكفول له، يجوز يقبل يجوز ما يقبل، لأنه قد يقبل بدون ما نظر لقدرة الكفيل. نعم. على تسليمه كونه قاربه وكونه هو من أتباعه وكونه هو رئيس عشيرة والمطلوب تسليمه واحد منهم، فالكفيل المكفول له ما له أهمية بالمال، لأن هم أن يأتوا به وحتى يحكم عليه الحاكم بما يريد. قال ويقسم كل بحسب إيفائه وتسليمه من الأصيل أو الكفيل إلى قسمين، وإذا ضربت هذه التقسيمات بعضها في بعض يظهر ستة أحكام. الحكم الأول، إذا سلم الأصيل المكفول به النفس، أي إذا سلم الأصيل نفسه للمكفول له برأ الكفيل، نعم خلاص من الكفالة، وذلك فيما لو بين حين تسليمه نفسه أنه يسلمها بكفالته إياه أو بمقتضى كفالته. وإذا تعدد الكفيل بالنفس فعليه أن يذكر أنه سلم نفسه لكفالتهم، لأن المراد بالكفالة التسليم على هذا الوجه، ومتى وقع التسليم المذكور انتهت الكفالة، وإلا فلا يبرأ، كما يستخرج لزوم هذا القيد من فقرة أو سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة من المادة كذا. لا، هنا مسألة، يعني إذا تعدد الكفلاء بالنفس، نعم، وقام أحدهم بتنفيذ الكفالة بأن سلم المكفول به إلى المكفول له، خلص تروح الكفالة هو والآخرين، نعم، كما لو كانت الكفالة بالمال، نعم، إذا تسلم أحدهم المال إلى الدائر بقي كلهم تنتهي كفالتهم، خلص ما من هذا اللي يقوله. الكفالة بالنفس يمكن يهرب من الرجل، ولا والمال قد بري منه. لا، مو التسليم، هو التسليم مو يجي ويربطه، لا يسلمه بحيث يمكن أن يكون المسلم المكفول له حصل مقصوده، يسلمه للمحكمة، للشرطة، للكذا. التسليم، التسليم في المحاكم شلون يصير؟ هذا يعني يلقى إلقاء قبض، شلون معنى إلقاء قبض؟ هالشكل يكون مقدورا على استيفاء الحق منه، نعم، يؤتى به إلى الجهة اللي تقاضيه. نعم، طب إذا سلمه للمكفول له ولم يسلمه للجهة التي تقاضيه، هو إذا كان المكفول له هو يريد يسلمه إلى لنفسه، لأن قدر إلى بأنه يوديه إلى الجهة التي ستحكم عليه يكفي. نعم، إذا رفض المكفول له أن يستلمه وذاك سلمه، لا، إذا كان سلمه إياه في مكان يمكن للمكفول له تسلمه، كان سلمه في المدينة كما يقولونهم بأن يستغيث بالناس أو يوجد شرطة موجودين، هذا يعتبر تسليم. لكن لو سلمه في مكان لا يجد غوثا ولا أحد يعاونه، كما لو سلمه في الصحراء أو في بعيد، هذا ما يعتبر على تسليمه. نعم. نعم. قال حتى إنه لو قابل المكفول بالمكفول له بنفسه وبقي الاثنان معا من الصباح إلى المساء ولم يبين المكفول بأنه حضر إليه لتسليم نفسه من جهة الكفالة أو بحكم الكفالة، فلا يبرأ الكفيل من الكفالة، وبراءة الكفيل من الكفالة النفسية على هذه الصورة إنما تكون إذا وقعت بأمر المكفول به. أما إذا وقعت الكفالة بالنفس بدون أمر المكفول به فلا يبرأ الكفيل من الكفالة بتسليم المكفول به نفسه إلى المكفول له، لأنه لا يلزمه تسليم نفسه إلى المكفول له وليس بمطالب بذلك. لابد أن يقول له يعني سلمتك نفسي لأجل كفالة، بموجب كفالة فلان، بموجب كفالة فلان. ولا يجبر الكفيل في الكفالة النفسية التي بلا أمر كهذا على تسليم المكفول به للمكفول له، كما قد أشير إلى ذلك في شرح المادة كذا. وإذا صادف التسليم محلا محاذيا فلا يلزم تسليمه، وعليه فلا يأثم بعدم التمكين منه ولو أن يهرب، بخلاف ما إذا كان بأمره، وكذا قولهم له منعه من السفر إذا كانت بأمره. الحكم الثاني، إذا سلم الكفيل بالنفس المكفول به إلى المكفول له برئ من الكفالة النفسية. وقد جاء هذا الحكم مجملا لأننا لم نرى حاجة إلى ذكره هنا بالتفصيل، مع أنه سيأتي موضحا في المادتين الآتيتين. الحكم الثالث، إذا أوفى الأصيل المكفول له المال المكفول به يبرأ كما يبرأ الكفيل، ولا يأخذ المال المكفول به مرة أخرى من الكفيل، كما سيأتي في شرح المادة الآتية. إيفاء الأصيل يكون بثلاث صور، بإعطائه الدين نقدا وبيعه منه مالا في مقابل الدين، وتحويل المكفول له على آخر على الأصيل حوالة مقيدة. مثال للبيع، إذا باع الأصيل من المكفول له مالا في مقابل حوالة مقيدة، احترازا من مالا، هو بهل قد حوله بهل قد مبلغ. إذا باع الأصيل من المكفول له مالا في مقابل دينه يبرأ الكفيل من الكفالة المالية كما يبرأ الأصيل من الدين. كما إذا باع الأصيل مالا من جنس الدين من المكفول له ووقع التقاص يبرأ الكفيل من الكفالة كما يبرأ الأصيل من الدين. لكن إذا باع الأصيل مالا من المكفول له في مقابل دينه وضبط ذلك المال من يد المكفول له بالاستحقاق أو رده المكفول له إلى الأصيل بخيار العيب بحكم الحاكم، رجعت كفالة الكفيل المالية. لأن هو كفل الدين الذي يملكه المدفون له، والدين باقي لأنه ظهر له مستحق، لم يسقط يعني لم يسقط. نعم. نعم. لا يأتي هنا اعتراض على قاعدة الساقط لا يعود، لأنه لم يسقط هنا أصلا. نعم ما سقط لأن ظهر مستحق إلى. نعم. قال رجعت كفالة الكفيل المالية ويطالب الكفيل بالدين. أما لو رد المبيع بإقالة البيع أو بخيار العيب بدون حكم الحاكم فلا تعود كفالة الكفيل. ما الفرق بين الصورتين؟ ما عدد يقول إذا باع الأصيل مالا من المكفول له في مقابل دينه وضبط ذلك المال من اليد المكفول له بالاستحقاق، الدين يرجع هناك كما قلنا. نعم. أو رده المكفول له إلى الأصيل بخيار العيب بحكم الحاكم. بحكم الحاكم رجعت كفالة الكفيل المالية بحكم الحاكم، بمعنى الدين بقي على صفته الأولى بهذا الحكم. هو رده بالعيب بخيار العيب. ما يخاف بخيار العيب، لكن بيقول بحكم القاضي. أي بحكم الحاكم. لأن الخيار بالعيب يحتاج إلى حكم من القاضي إذا ما ترضى عليه. هل هذا عيب أو معيب؟ أما إذا رده بخيار العيب بدون حكم الحاكم فلا تعود الكفالة. ما تعود لأن حكم القاضي ملزم للطرفين. قال لماذا إذا؟ لأنك خلاف بالعيب. قد يقول البائع أنا سلمته لك سليما أو هذا ليس بعيب، من يفصل هذا؟ يفصل في الخصومات القاضي خلص. أما بالتراضي انتهى الأمر، قالوا عيب عيب، إذا قال هذا مو عيب خلص انتهى الأمر. شيخ قصدي في الإقالة بيع، الإقالة بيع، لماذا يرجع الكفيل مرة أخرى؟ إذا أما لو رد المبيع بإقالة البيع، بإقالة شنو؟ رد كل الطرفين إلى ما كان عليه. بإقالة البيع قال أقلتك. إيه ما يخال، رجع كل شيء كما كان بالأول. لكن يقول لا تعود كفالة الكفيل. لأنه بدون حكم. نعم. يقول لا تعود كفالة الكفيل. الإقالة هو كأنه بيع جديد. أيوة الآن. وتصرف جديد. وعقد جديد. العقد الأول انتهى، لما انتهى صار راحت الكفالة. فلما سوى إقالة كأنه أجرى معاملة بيع جديدة. إحنا هذه الصورة الآن. الصورة الآن أنا يعني واضحة أخي كلام استدنت دينا المادة لقاها واضحة في المعنى، قرأها عيدا حتى بدون حكم الحاكم. يقول بسمع. يقول لكن إذا باع الأصيل مالا من المكفول له، اسمع بابا، إذا باع الأصيل مالا من المكفول له في مقابل دينه وضبط ذلك المال من يد المكفول له بالاستحقاق، بالاستحقاق واضح ماله، نعم. أو رده المكفول له إلى الأصيل بخيار العيب بحكم الحاكم، بحكم الحاكم هل حاكم؟ نعم. إيه؟ رجعت كفالة الكفيل المالية، رجعت كفالة الكفيل المالية يبقى الكفيل كفيل كما كفيل قال. نعم. هنا طالب الكفيل بالدين. إيه صحيح واضح. هنا واضح مو واضح؟ واضح واضح. نعم. الإشكال سيأتي. نعم. أما لو رد المبيع رد المبيع في هذه الحالة بإقالة إقالة البيع أو بخيار العيب بدون حكم الحاكم فلا تعود كفالة الكفيل. بالإقالة إيش؟ الإقالة عقد جديد يحتاج تراضي جديد. أيوة. العقد الأول انتهى. انتهى. الإقالة هو بمقام عقد جديد دون عقد الأول. عقد الأول راح كأنه مو موجود. فنرجع كما كان. فالعقد الجديد ما فيه كفيل. كفيل كفل ذلك يوم كان العقد موجودا. ألا يكون قيدها بدون؟ لا لا. هذا يسوي معاملة جديدة. الإقالة كأنه عقد جديد. نعم. العقد الجديد ما يشترط أن يأتي كفيل جديد أو كفيل الأول برضاه. صار يفهم الكلام الآخر إذا مو شنو إذا بالإقالة أو بعد شنو إذا رد أو خيار العيب بدون حكم الحاكم، بدون حكم الحاكم، لأن خيار العيب هذا في خلاف، هل العيب اطلع عليه ورضي به؟ هل هذا عيب صحيح؟ هاي خلاف من يحكم بها القاضي. فإذا حكم بوجود العيب راح يرد، فلما يرد هذا كان العقد ما موجود. ليس موجود. ليس موجود. طيب يأذن الآن. الآن مع الأذان يقف كل شيء. نبقى عند الحكم الثالث. يعني أشر عليه إن شاء الله إذا. عند الحكم الثالث. إذا بقينا أحياء. إن شاء الله. هذا الأذان وين؟ بعيد؟ حق مو حق هو وتكليف.